أعلن ناتكو بلسان اللجنة المركزية لجمعية الصليب الأحمر الكورية بحديث يوم الثاني الخميس فيما يتعلق بشيوع إشاعات مألوفة ومسعورة أخرى ضد جمهوريتنا في كوريا الجنوبية تتلخص في هروب ثلاث مشتغلاتنا في مطعم خارج البلاد وما يسمى بفعالية العقوبة. أما الحادثة الأخيرة فهي الأخرى نتاج عن أعمال الاختطاف القسري الثاني المخطط والمنظم من جانب أشقياء وكالة المخابرات العميلة مثل حادثة استدراج 12 نسمة من مواطناتنا التي وقعت في نينغباو بمقاطعة تشوجان الصينية في نيسان الماضي. لدينا معلومات كافية تثبت حقيقة أن أشقياء وكالة المخابرات العميلة قاموا بتمييه هويتهم لاستدراج واختطاف مشتغلتين في مطعم بيونغ يانغ سومبون في مدينة وينان الصينية واقتربوا منهما ومارسوا المؤامرات الماكرة الثانية عليهما منذ زمن بعيد. إنهم وضعوا خطة عملية استدراجهما واختطافهما بدقة وأغروهما إلى السوق وأركبوهما في السيارة وفروا هاربين، ثم قاموا بتبديل السيارات عدة مرات واخترقوا حدود الصين بصورة غير قانونية بدون جوازات السفر واقتادوهما إلى سيول عبر لاوس وتايلاند. إن فضايا الاستدراج والاختطاف الأخيرة التي ارتكبها أشقياء وكالة المخابرات العميلة بعد وضع الخطة بموجب أمر البيت الأزرق هي استفزاز سياسي آخر لا يغتفر ضد جمهوريتنا وجرائم شرسة غير أخلاقية تكتس مأثمة على المآثم. بات من المكشوف أن الشرذمة العميلة تلجأ في الأيام الأخيرة بعناد إلى استدراج واختطاف مواطنين في الخارج بغية تشويه سمعة جمهوريتنا التي تتكلل بنصر تلو الآخر على مر الأيام وتخريب وحدتنا المتلاحمة بقلب واحد وتبرير حملة العقوبة والضغط من جانب القوى الأعدائية. لن يغتفر جميع أفراد جيشنا وأبناء شعبنا أبداً أعمال الاستدراج والاختطاف المتتالية من جانب الشرذمة العميلة، بل سيتقاضون منها الثمن الغالي حتماً. ينبغي لها أن تعتذر عن الحادثة الأخيرة أمامنا وتنزل العقوبة الصارمة بالمجرمين وتكف فوراً عن كل المؤامرات الثانية لاستدراج واختطاف واقتياد مواطنين إلى كوريا الجنوبية وترجع جميع أنفارنا الذين اقتادتهم بلا إبطاء.